كثير من السيئات التي تلحق بالعبد بسبب هذا اللسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجل الذي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يعني يظنها كلمة عادية ينكت ولا يضحك ولا كذا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: من يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم يلقاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينشق فجره كل صبح إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تحذر اللسان، تقول له: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وفعلا تلقى يدك سليمة ورجلك سليمة ووجهك سليم، ثم يجي لسانك ويسب له واحد سبه، ثم تضطر اليد أنها تتحرك الدافع، وتضطر العين ربما أنها تضرب، والرجل أنها تتحرك، فكله الأعضاء يقولون للسان: فكرة من شرك. احنا اليوم هادئين، لا جانا ضرب ولا جانا مشاكل ولا جانا تشويه ولا جانا مخوش ولا طعون، فكرة من شرك يا لسان. فإذا الواحد زودها بلسانه عندها تجد الواحد ربما يعني يضل به الطريق.